أمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مستمعي الأكارم، وصلنا في الدرس الماضي إلى قول المصنف الماتن إلى نواقض الوضوء، ويسميها بعض الفقهاء أسباب الحدث. فنواقض الوضوء أو أسباب الحدث بمعنى واحد، معنى أسباب الحدث الحدث الأصغر، يعني الذي يسبب الحدث الأصغر هو خمسة أشياء، وبعض الفقهاء يقول إنها ستة أشياء والخمسة تشمل الستة. مفهوم؟ أيوة. أول، كل شيء الذي يسمى بأسباب الحدث أو ما ينقض الوضوء هو ما خرج من أحد السبيلين القبل والدبر، سواء كان الخارج معتادا أو غير معتاد، رطبا أو جافا. هذا كلام فقهاء يشمل، فينقض الوضوء سواء كان رطبا أو جافا. الجاف كالهواء كالريح، وكل شيء خرج من أحد السبيلين ينقض الوضوء. هذا الشيء الأول. وحديث مروي عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء المذي ماء أبيض يخرج من الإنسان، ولا سيما لا حياء في الدين، يخرج من الشباب عند حيوية الشباب، هذا ليس بالبول وليس بالمني، اسمه مذي، يخرج من حيوية وصحة الشباب. فسيدنا علي قال: كنت رجلا مذاء، يعني يخرج مني المذي بكثرة. قال: فاستحييت أن أسأل رسول الله تعالى صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، لأن بنت زوجتي وبستحي، فأمرت المقداد بن الأسود الكندي، قلت له اسأل الرسول انه هذا بده غسل ولا بده وضوء ولا شو القصة منه هذا المذي. فسأله المقداد، سأل الرسول، فقال رسول الله: يغسل صاحبه، صاحب المذي اللي بيخرج عليه، يغسل ذكره ويغسل الثوب ان اصابه، الثوب يعني الباس، ان اصابه حكم حكم البول، يغسل ذكره ويغسل الثوب إن أصابه ويتوضأ. أعطى النبي فتوى إنه هذا ما بده غسل، ما بيوجب الجنابة، لكن هذا حكمه حكم البول، نجس وبينقض الوضوء، وإيش بده يغسل الذكر ويغسل إذا طرأ القميص على شيء منه على القميص، وبيعود إيش بيتوضأ. صار مفهوم؟ طيب، هذا أول واحد من نواقض الوضوء، كالبول، نجاسة ونقضا. الشيء الثاني اللي بينقض الوضوء زوال العقل، زوال العقل، زوال العقل بيحصل بعدة أسباب. النوم بزيل العقل، السكر بزيل العقل، الجنون بزيل العقل، الإغماء بزيل العقل، الحمى الشديدة بتزيل العقل. زوال العقل، زوال العقل بسكر أو جنون أو إغماء، مفهوم؟ هذا ينقض الوضوء، لأنه بصير الإنسان وقتها إذا خرج منه شيء بينقض وضوءه وما بقى يشعر، مفهوم؟ زوال العقل. أو نوم، كمان النوم بزيل عقل، يعني معنى زوال العقل ذهاب الإدراك والإحساس والشعور. أو نوم، لكن خاصة تبع النوم، أو نوم على غير هيئة المتمكن. النوم إلو قيد، أما هدوك ما إلهم قيد. الجنون والسكر يعني تعمد شرب الخمر أو البنج أو الإغماء أو النوم لكن على غير هيئة المتمكن، هي كلها بتسبب زوال العقل، تنقض الوضوء. أما الوضوء أما النوم وهو الإغفاء على هيئة المتمكن، كأن يكون الإنسان جالس على الأرض وممكن مقعده من الأرض، لو شخر وغفل ورأى المنام فإنه لا ينتقض وضوءه، مو للإحساس لأنه صار نقض الوضوء عليه يعسر، صار مفهوم. وورد حديث عن الصحابة كنا نعمل وكنا ننتظر العشاء في المسجد، فكان أحدنا يخط خطا، الخط يعني مثل ما نقول نحن يشخر يعني، وكنا نصلي العشاء ولا يعيب أحدنا على أحد، والنبي عنده خبر. يعني دليل أن النوم والإغفاء على هيئة المتمكن لا مايل لا على اليمين ولا على اليسار ولا لا قدام ولا لا وراء، إلا جالس تمام، هذا لا ينقض الوضوء. صار مفهوم؟ أيوة. والنوم الهيئة مثل ما له جالس أبو الخير جالس على مقعده هيك هيك، والجلسة صاير توازيه ثقله على مقعده هيك، لو غفل هيك، شلون ما غفل لا ينتقض الوضوء. وإذا لابد انتقض الوضوء يشعر، لأنه نقض الوضوء بصير بإيش؟ بصعوبة. نقض الوضوء بده يزيل هالثقل كله، لذلك شو مثل السيارة إذا بدها تقلع وهي بأرضها، إما الخامس والسادس ما بيخلوها تقلع، بدها شو غيار أول قوي حتى يقلعها، مفهوم؟ بس كان لعب مرسيدس هيك شلون؟ طيب لا زري لازم أقعدته في الأرض ولازم مش الحال مش الحال إيه بس يكون ثابت على الأرض، ما في بينه وبين الأرض شيء، بيمشي الحال. هو نايم اتمايل، هو نايم لا هي ما عليها شيء، لأنه لما سقط هيك دليل أنه سقط وعي ما عليها شيء. إذا نام هو وساجد النوم في السجود ينقض الوضوء، ما في إشكال. ليش؟ لأنه مهيأ لأسباب حدث. نرجع لا، نوم السجود غير الركوع. الركوع إذا بنام وبروح الإدراك منه حزاش بيساوي بنسقط لأنه عم يحاكيني الكلام وينعرني نعر. مرة في واحد والله كبير مسن أب جدي عم يسجد، أنا كنت ولد صغير عمري شي 7 سنين أو 8 سنين عم صلي نظرتي في المسجد وأشكر الله وأشكر أهلي اللي قاموا على تربيتي، فعم يصلي واحد شيخ مشيخ علم كبير مثل جدي والاختيارية كلهم بيربوا دقون وبيلبسوا هاللفات العباسية ها ايه عم يصلي، انا مميز عمري 7 سنين 8 سنين، ايه عم يسجد، طلع منه فرقعة صغيرة بالظاهر كواشيكو ما زبطت الفرام، وليده ضل يصلي. انا عند معلوماتي كقانون عام انه الفلتة الصغيرة والكبيرة منها ايه تنقضوا، ايده ضل يصلي. قلت له يا عمي انا سمعت منك شيء، قال لي يا ابني هي طقة صغيرة، طقة صغيرة كانت كنت وراها انا بيفجرني ها، اذا طقة صغيرة العمى بهيك طقة صغيرة، اذا كبيرة قال لي هي يا ابني طقة صغيرة هيك، وكبير يتجاوز من العمر 75 سنة، انا لاني صغير ما بيصير بينسى، قال لي طقة صغيرة. فاذا واصل لها العمر وبيعرف انه الطقة صغيرة يعني شو خرطوشة صغيرة بالظاهر تبع 6 ميلي يعني ما بتنقضوا، شو يعني يطلع متر اللوز يعني ولا قنبلة، قال لي هل تبقى صغيرة يا ابني؟ قلت له خير ان شاء الله، هلأ وعيانها ايه رضي الله عنه الله يرحمه. اذا طلعت طقة صغيرة اصحكم شو يعني التسجيل هي من كل 40 سنة فكرة 40 سنة يعني ايه يعني تقريبا ايه نعم. بعدين انا عم احكي لكم المتن يعني وكل ما بدنا نحكيه يعني يتلخص في هذا ايش في هذا الكلام. قال روى انس ابن مالك خادم النبي قال كان اصحاب رسول الله، ليش عم اقرا لكم بعض الاحاديث، هي الاحاديث فيها فقه الفقه وهي جلائل الفقه. كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، رواه مسلم. زاد أبو داود حتى تخفق رؤوسهم كن هيك اسقط اخذ قروزه. وكان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجال الحديث كلهم ثقات بقى. لذلك معنى ينامون فسرها العلماء والمحدثون النوم لكن على هيئة المتمكن. أيوة هذا صاروا اثنين: خروج شيء من أحد السبيلين وزوال العقل بسكر وجنون وإغماء أو نوم لكن على غير هيئة المتمكن. الناقض الثالث: لمس الرجل المرأة الأجنبية. لمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل بينهما، بين الرجل والمرأة، غير محرمين. في الأصح كلمة غير محرمين هي معنى المرأة إيش؟ الأجنبية. أما المرأة المحرم يعني اللي بتكون من محرماته فلا تنقض الوضوء. من نواقض الوضوء لمس رجل بشرة امرأة مشتهات غير محرم، لقوله تعالى: أو لامستم النساء. في المذهب المالكي، معلش وأنتم من يسمع هذه الشذرات التي قل من يصل إليها في الكتب إلا بعد عناء شديد، في المذهب المالكي والحنبلي لمس المرأة ينقض الوضوء محرمية كانت أو أجنبية. أمه، بنته، عمته، خالته، اللي من محارمه، لكن إن كان اللمس بقصد وشهوة. مفهوم؟ هذا المذهبين المالكي والحنبلي، صار مفهوم؟ أيوة. في المذهب الشافعي خصها بالأجنبية الله يرضى عنهم. في مذهب سيدنا أبو حنيفة الله يرضى عنه لمس المرأة لا ينقض الوضوء. واجتماع الأئمة حجة قاطعة، واختلافهم في أمر رحمة واسعة. صار عندكم اطلاع. طيب اللمس شو؟ اللمس ينتقض وضوء اللامس والملموس. واللمس بده يكون البشرة بالبشرة، اللحم باللحم، فلا ينقض الشعر ولا ينقض السن والظفر. ليش؟ لأنه هذا جامد والشعر جامد. أما لمس البشرة بالبشرة بقصد أو بغير قصد، سواء كانت المرأة مشتهاتا أو كانت مسنة عجوزا، فإنها تنقض الوضوء لأنه لكل ساقطة لاقطة. لكل ساقطة في الحي لاقطة، وكل كاسدة يوما لها سوق. يعني جدي إذا بيتزوج ما بيعشق البنت الصغيرة، بده واحدة من مديره. بقى لذلك صار لمس المرأة الأجنبية من غير حائل عمدا أو سهوا ينقض الوضوء، إلا لمس السن والظفر والشعر لا ينقض الوضوء. في شيء بقى؟ نعم؟ ما انتبه إذا ما عنده خبر، إذا في شك إنه ما في يقين، الشك لا ننقض به الوضوء. أيوة. بعدين ومس الفرج، ومس فرج الآدمي بباطن الكف. عليكم السلام ورحمة الله. مس فرج الآدمي بباطن الكف، أولا مس فرج الآدمي ليخرج معنا فرج البهائم. فروج البهائم لا تنقض الوضوء لأنها لا يحرم النظر إليها، أي واحدة، ولأنها مكشفة دائما، ولو كان النظر إليها حراما لسترها الله سبحانه وتعالى، فأصبح لمسها لا ينقض الوضوء، ولأنها بهائم غير مكلفة. فلمس فرج الآدمي ولكن بباطل الكف. الفرج في اللغة العربية مأخوذ من الانفراج وهو الانفتاح، ويشمل ذلك القبل والدبر، مفهوم؟ أيوة. ولمس فرج الآدمي بباطن الكف، لو الإنسان لمس فرجه بنفسه أو لمس فرج غيره كفرج صغير وما أشبه ذلك، فلمس الفرج من حيثية الأحكام العامة تأخذها في المذهب الشافعي ينقض الوضوء. في حديث جاء رجل اسمه طلق، هذا راعي إبل بدوي، سأل النبي قال له يا رسول الله إني ألمس ذكري هل ينتقض وضوئي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهل هو يعني ذكر إلا بضعة من يعني قطعة منك هو؟ لكن قال العلماء هذا لما قال له هيك النبي شافه بدوي يعني ما بيتحمل في بادئ الأمر بدي يألف قلبه، قال له لا، ولكن ثبت بعد هذا الحديث ثبت أحاديث عن النبي أنه سئل رسول الله من مس ذكره فليتوضأ. هذا الحديث ناسخ لذلك الحديث، وذلك الحديث قاله النبي لرجل من الأعراب اسمه طلق لتألفه ولخشونته في رعي الإبل وفي البوادي. لكن لما جاء حديث عن النبي غيره وقال من مس ذكره فليتوضأ وثبت الأحاديث عند المحدثين ثبت هذا الحديث، لذلك يؤخذ منه من مس فرجه، والفرج يطلق على القبل والدبر، الدبر يقال له فرج أيوة، فليتوضأ. فأصبح لمس عورة الآدمي فرج الآدمي بباطن الكف قبلا ودبرا ينقض، أما بغير باطن الكف أو بالرجل أو بظاهر الكف أو برؤوس الأصابع أو ما بين الأصابع لا ينقض الوضوء. والكف يعني ضابطه هو الذي ينستر إذا طبقنا الكفين على بعضهما، كل ما ينستر ينقض الوضوء، واللي مبين رؤوس الأصابع وأطراف الكف لا ينقض الوضوء. صار مفهوم؟ أيوة. ومسوا فرج الآدمي ببطن الكاف. وحجة الشافعية حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ، صححه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما. وقال الحاكم هو على شرط الشيخين، من هم الشيخين؟ البخاري ومسلم. وقال البخاري إنه أصح شيء في الباب. قال ابن حبان وخبر طلق في عدم النقض منسوخ. من هو طلق؟ طلق الراعي اللي سأل النبي قال له أنا لمست ذكري ينتقض ضوئي، قال له وهل هو إلا بضعة قطعة منه؟ قال منسوخ به بهذا الحديث، لأنه دائما إذا ثبت عن النبي حديثين والحديثين صحيحين بيشوفوا علماء مصطلح الحديث والحديثين صحيحين لكن الحديثين متناقضين، واحد بيحرم واحد بيحلل، فمنشوف أي حديث تاريخه متأخر يكون المتأخر ينسخ المتقدم. والمرأة سيدي لأنه فرج آدمي. نعم. طيب. ولا ينقض مس دبر البهيمة بلا خلاف. أيوة. نعم. الأم هي شوية مشكلة بالنسبة للأم، إذا لمست شيئا من ابنها الصغير أو من بنتها الصغيرة يذهب وضوءها. نعم. إذا كانت شافعية. هو سيدي لما بصح الحديث نحن ما لازم نقول بقى لا شافعي ولا حنفي، بنقول الحكم بعض المرات ثبت في المذهب الثاني بخلافه، لكن لما بثبت الحديث يعني ما بقى نقول هذا شافعي وهذا حنفي، مفهوم؟ أيوة. لكن بما انه فيه رأي لمذهب ثاني اذا لقيت حالها يعني بده يصير عليها مثلا احراج في وضوءها كلها طالما أنه فيه مذهب من أهل السنة والجماعة وهو الإمام الأعظم أبو حنيفة رأى أن لمس الفرج لا ينقض الوضوء مفهوم، فلنا أن نقلده مفهوم. أيوة. فبالنسبة لطالب العلم الدرس الفقهي إله غير العامي، العامي بيشوف له العالم الطريق الهين، أما طالب العلم بده يعرف الشاق مثل ما بيعرف السهل، ولحتى يعرف الحكم لحتى يعرف هوني هذا إله محل وهذا إيش إله محل. إذا لقينا المرأة بدنا نقول لأم توضعي بده يشق عليها ويصعب عليها، نقول لا معلش يصلي، طالما إنه فيه مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة وهو أبو حنيفة يعني له رأي هيك وله مستنده قلدي معلش وصلي على أيوه. أما لو يا ترى كان بإمكانها تتوضأ ولا حرج، نقول لها توضأي ولا ما نقول لها توضأي. نعم. هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حب لسيدنا عائشة ثم صلى؟ ايه ثبت. كيف نوفق بين اللمس وبين التحليل؟ صحيح ضروري، هذا حكي ظريف ظريف. الحديث اللي عم يقوله في حديث مختلف فيه بين العلماء ان النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه قبل نساءه وهو صائم، هي رواية. في حديث قبل نساءه وهو صائم وصلى، رواية قبل بعض نسائه وهو صائم ثابتة ما في عليها خلاف، فيها دليل ان تقبيل الزوجة في اثناء الصيام لا يبطل الصيام لذاته إلا إذا نشأ عنه ما يوجب الغسل فبيكون يفطر، أما نفس التقبيل لذاته لا يفطر بدليل الحديث ثلاث. فيه رواية قبل النبي نساءه وهو صائم وقبل النبي نساءه وقام وصلى، كلمة وقام وصلى الرواية تبع وصلى مختلف فيها عند المحدثين، فيه ناس من المحدثين لا يثبتونها يعني روايتها ضعيفة، والحديث الضعيف بالنسبة للأحكام لا يؤخذ به، هي معنى قاعدة عند العلماء، الحديث الضعيف في قواعد الأحكام لا يؤخذ به، الأحكام لا تؤخذ إلا من صحاح الأحاديث. أما الترغيب في الأعمال في فضائل الأعمال يؤخذ بالحديث الصحيح ويؤخذ بالحديث الضعيف، أما بالنسبة للأحكام إذا كان فيه الحديث ضعف لا يؤخذ به. مثلا طالما أنه هذا فيه حديث يؤخذ منه في الأحكام، إذا ما صح الحديث عند المحدثين لا يؤخذ به، أما حديث قبل النبي زوجته وهو صائم ثبت، في رواية وهو صائم وقام وصلى، كلمة وقام وصلى فيها خلاف عند المحدثين، ناس أثبتوها وضعفوها وناس ما أثبتوها صار فيها ضعف، لذلك الإمام الشافعي ما أخذ بحديث وبرواية إنه وقبل نساءه وقام وصلى، مفهوم؟ ايوه. فيه معنى قاعدة من القواعد المقررة ينبني عليها كثير من الأحكام، وهي استصحاب الأصل وطرح الشك وبقاء ما كان على ما كان. وقد أجمع الناس، معنى أجمع الناس يعني العلماء، على أن الشخص لو شك هل طلق زوجته أم لا أنه يجوز له وطئها. ليش؟ لأنه شاكك في طلاقها والأصل بعدم طلاقها، بيطلع المعنى مشان ما نغور ونغرق في بحث أصولي وفقهي. من تيقن، هي القاعدة اللي بقول لكم اياها، وهي ينبغي هي يترتب عليها كثير من الأحكام، وهي من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين. هذا لفظ القاعدة المقررة الأصولية في أصول علم الفقه، أما تفسيرها ونثرها هي من تيقن الطهارة وشك في الحدث فليبني على اليقين وليصلي، عارف بيت صلى الصبح مع الجماعة وهو على يقين انه ما صلى الصبح الا انه شو يتوضى لسه ما هوش لسه ما طلعت الكبسونه. لما ظل متوضي وقعد في مجلس القران في السده ظلوا يذكروا الله لحتى طلعت الشمس. راح مشوار لعند ممدوح بيت على الصيدليه جاب حب وشرب ورجع بده يصلي الضحى. قال انا يا ترى ليكون منفوض وضوي وانا معاطي بالي صلي ولا ما صلي؟ دخل الشك. هذا بالنسبه للطهاره متيقن على المضبوط متيقنه لانه صلى الصبح ومتوضي. اما طرق الحدث انه انتقض وضوي ولا هذا شك. فما منروح منخلي الشك اللي قد يكون وقد لا يكون منخليه يزيل اليقين. نحن متوضئين ومصلين الصبح على يقين. فشوفوا له القاعده يستفيد منها طالب العلم. اما اذا واحد ايمانه مثل ايمان جدي ايمان الجماعه اللي متدينين لكن على غير علم صعبه بيقول يا ابني متى ما دخل الشك خلاص لا لا لا لا, لا. قوم توضا هذا غشمني. اما طالما انه متيقن الطهاره وبيجوز يجي الظهر الظهر ها مو صلاه الضحى بس يجي الظهر عارف بيت ماله متيقن انه انتقض وضوءه عم يقول انا توضيت وصليت الصبح وبعرف حالي اني ما بتذكر انه انتقض وضوءه لساني على وضوء يا ترى انتقض وضوءي ولا لا. صار الشك مو في الوضوء وفي الطهاره صار الشك في نقض الوضوء. منقول له صلي الظهر ووضوءك صحيح لانك انت متيقن الطهاره ونقض الوضوء هو المشكوك فيه. فما منزيل اليقين بالشك. هذا الإمام الشافعي قال نحن لا نزيل اليقين بالشك أبدا. اليقين هو أنه نحن متوضئين. أما النقض الوضوء هذا المشكوك فيه. وكمان بذاته لو أنه الإنسان فات على بيوت الخلاء انتقض وضوءه تمام تمام تمام وإجا وقت الظهر أو وقت العصر قال أنا يقينا أنا دخلت على الخوارج تبعات لا لباشا وانتقد وضوئي نقض الوضوء على يقين لكون أنا متوضي وما عندي خوارج. هذا تيقن الطهارة وشك تيقن الحدث وشك في الطهارة نبني على اليقين إنه هذا شو وين ما له متوضي لأنه وين توضيت نقض وضوءك أنت على يقين لكن وين توضيت. فنبني على اليقين وهو ايش نقض الوضوء. فاذا تيقنا الطهارة وشككنا في الحدث نبني على اليقين وهو الطهارة ونصلي صلاتنا مضبوطة. واذا تيقنا الحدث وشككنا في الطهارة نبني على اليقين وهو انه محدثين ومنتوضى وما منطلع في ايش في شكنا في الطهارة. صار مفهوم عندكم جميعا؟ ايوه هاي القاعدة. الطهارة والحدث هنا إذا ما ترجح شيء على شيء بيقوم بيتوضا لأنه صار اثنين عم يغالبوا إيش بعضهم. فصل انتهينا من نواقض الوضوء. في حدا إله شيء اعتراض جئنا هي أسباب الحدث الأصغر حكيناها. أسباب الحدث الأصغر يعني نواقض الوضوء اللي بيسببوا الحدث الأصغر. أما اللي بيسببوا الحدث الأكبر شو الحدث الأكبر وهو الجنابة. الذي يسبب الحدث الأكبر وهو الجنابة وهو ما يقال له الغسل ست أسباب. والذي يوجب الغسل يسبب الغسل ستة أشياء ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء وثلاثة تختص بالنساء فقط. اللي بتختص في النساء فقط الحيض اذا صار معها المرأة العذر الشرعي هذا اسم العذر الشرعي الحدث الاكبر. الحيض والنفاس وهو الدم الذي يخرج بعد الولادة اسمه دم نفاس هذا يوجب الغسل. صار اثنين ونفس الولادة. واحدكم بيقول النفاس غير الولادة. نعم هنالك قليل قد تلد المرأة قدها بالتقليل لو من الألف مرة من الخمسة آلاف مرة ولدت مرأة على جفاف وما رأت بعد الولادة الدم نفس الولادة بذاتها توجب الغسل. شو السبب؟ معنى سبب خروج المني من الإنسان من المرأة أو الرجل يوجب الغسل. وبيقول العلماء أصل تكوين الخلقة الآدمية هي من مني منعقد، والمني المنعقد اللي هو بيكون ولد عما يخرج الولد من المرأة، فكأنه خروج مني يوجب الغسل، وهذا باتفاق العلماء الولادة توجب الغسل. وإذا ما نحن شلبناها شوي وأجملناها نقول الذي يوجب الغسل هذا بما إنه شو الرأي العام أي والأكثرية هيك، إنه الذي يوجب الغسل عند النساء ومختص بالنساء الحيض والنفاس، لأنه عم نشوف إنه نحن كل شو بصير النفاس عم يعقب كل ولادة، مفهوم؟ أما كبحث علمي الولادة لحالها والنفاس لحاله. ليش؟ لأنه داخل عليها قد تلد المرأة ولا ترى الدم، فأصبح النفاس اسم للدم الذي يخرج عقب الولادة والولادة لحالها، مع أنه الولادة والنفاس شيئين متلازمين لا ينفك أحدهما عن الآخر إلا قليل النادر، والنادر لا لا حكم له. صار مفهوم؟ بس إذا وردت معكم عبارة فقهية أنه وثلاثة تختص النساء الحيض والنفاس والولادة، بتقول النفاس هي الولادة؟ لا، هي الولادة قد تلد المرأة ولا ترى دما يجب عليها إيش؟ الغسل. خارج أوقات الحيض الدم؟ خارج أوقات الحيض استحاضة تنزف دم الرحم مو حافظة. أيوه، الدم الذي يخرج في غير أيام الحيض وفي غير أيام النفاس هو استحاضة، هذا طهر تصلي وتصوم فيه. الدم الذي يخرج في غير أيام الحيض وفي غير أيام النفاس شو اسمه؟ استحاضة. لأن دم الحيض له تعريف تعرف المرأة به نفسها، هو الدم الخارج من أقصى الرحم على سبيل الصحة من غير مرض ولونه أسود محتدم لذاع ويخرج على سبيل الصحة في أيام معدودات، هذا هو دم الحيض. فإذا خرج أيام الحيض ولم يكن هنالك نفاس فالدم الذي يخرج في غير أيام الحيض وفي غير أيام النفاس هو اسمه استحاضة. والاستحاضة من أنواع الطاهرات، تصلي وتصوم ولا يمنعها هذا الدم لأنه دم علة. مفهوم سيدي؟ نعم. في غير شيء؟ مثل سلس البول. نعم؟ مثل سلس البول. مثل سلس البول هذا اسمه دائم، هذا حدث دائم. ايوه. يعني كان غسل النفاس بعد الولادة ويشعر تلج الدم، هذا في غسل ثاني. طبعا بعد كثرة النفاس كون الرينيوم، كمان في غسل ثاني ما تبعد الدم. ما هذا غسل. الغسلين بينشملوا في غسل. ايوه. يعني ايوه. حتى لو كان على المرأة، هذا كل بحث سابق لأونه، كان على المرأة ثلاثة أحداث كبار، حدث الجنابة وحدث النفاس وحدث الولادة، كلها يكفي لها غسل واحد لأنه اشتركت في الكيفية. الولادة إلها غسل لحالها، والنفاس غسل لحاله، والجنابة كان واحد واحدة، كانت جنوبة من زوجها وقبل ما تغسلت شافت ايش؟ الحيض، وهيك ولا لا؟ لكن بتحسن تخفف، هي كمان اجت عرضيها، اذا كان معها المرأة عليها غسل جنابة، عليها غسل جنابة واصابها حيض او نفاس، تحسن انها تنزل حمل من هون، تحسن تغتسل من الجنابة وهي دائمة ولسه عليها حيض، تحسن تغتسل نويت رفع الجنابة، ترتفع عنها الجنابة لأنه الجنابة انتهت مدتها، ترتفع عنها ولو بقي عليها حدث الحيض، ولو لا بتصوم ولا بتصلي لكن مشان الحلال والحرام نزلت عليها حدث الجنابة، حدث الحيض ما بتحسن تنزله لأنه مو بإرادتها، مغلوب على أمرها. أما الجنابة ما بتحسن تخلص منها، الجنابة إلها طلب، تحسن خلصة من الجنابة بعشر دقائق تقوم تخلص من الجنابة بتتغسل، فلو كانت حائض وما تحسن تصلي وتصوم لكن بتنزل عنها حدث الجنابة مشان الحلال الحرام. صار مفهوم؟ شنو حلال الحرام؟ شنو حلال الحرام؟ لو سميت إذا بدها تضل جنبي صارت آثمة في تحمل حدث الجنابة، لأن الجنابة بتحسن تخلص منه، إذا صاروا حدثين مع بعضهم حدث الحيض حدث الجنابة مثلا. إذا مكروه أن تؤخر شلون؟ إذا مكروه أن تؤخر. مكروه حرام. حرام. حرام. لا تدخل الملائكة، الملائكة بيتا فيه جنوب، هي جنوبة. الجنابة طالما إنه تحسن تزيلها، الحين ما تحسن تزيله، ليش ما تزيل الجنابة؟ تتغسل غسل ولو عم تشوف الدم، الدم ما تحسن ترفع حدث الحيض، أما حدث حدث الجنابة تحسن ترفعه، تحسن، لازم تتغسل. أيوه. مو قضية كراهة، نعم. صلاة تبعها تعتبر تعيد أم من هي؟ المرأة. أيوه أثناء الحيض. إيه. نبرس. شيء ظريف. الحائض والنفساء تعيد الصوم فقط لأنه قليل في السنة شهر واحد، أما لا تعيد الصلاة لأنه إن أعادت الصلاة عند تكرر الدين بصير مشقة عليها، والله قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، فالصلاة لا تعيدها. كانت نساء النبي يقولن كان رسول الله إذا كنا حيض يأمرنا بإعادة الصوم ولا يأمرنا بإعادة الصلاة. والذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء وثلاثة تختص بالنساء. اختصاص النساء بالثلاثة الحيض والنفاس والولادة، والثلاثة التي يشترك فيها الرجال والنساء هي الموت. صح، الموت بيموت الرجال والنساء ولا بس بيموت النساء؟ الرجال. فالموت يجب الغسل للميت لكن على الأحياء، مفهوم؟ الوجوب على الأحياء ولكن بيكون للميت، هذا واحد عم تشترك فيه الرجال والنساء. والزواج، مفهوم؟ اللقاء الزوجي، لقاء الذكر بالأنثى سواء عن طريق الحلال كالزوجية أو عن طريق الحرام كالزنا، كأحكامها ما عم نبحث في الحلال والحرام، كأحكام اللقاء الجنسي بين ذكر وأنثى أو بين ذكر وذكر، الالتقاء الجنسي يوجب الغسل، هذا صاروا اثنين. والشيء الثالث خروج المني من الرجل أو من المرأة من غير لقاء جنسي عن طريق الاحتلام في النوم أو عن طريق اليقظة، خروج المني من غير زواج يوجب الغسل، والرجل يخرج منه المني والمرأة يخرج منها إيش؟ المني. جاءت امرأة وقالت يا رسول الله هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال لها نعم. فقالت عائشة وهل تحتلم المرأة يا رسول الله؟ قال نعم تحتلم كما يحتلم الرجل، ما في شك. نعم للحج سنة. هذا ما يتعلق ب ما يتعلق بموجبات الغسل. في حد السائل اعتراض، احنا ما عم نقرأ الشروح لانه ما في تحت منها شوية شيء. اه ايه ظريف. هو هذا البحث طلع الشهيد المقتول بيأتي في ابحاث تغسيل الميت. ايوه وقف. نعم خلي له اللي جاي ما نخلي له إيه؟ هذا بيأتي في ذلك البحث، يعني نبحث هلا بحث طويل وبدي يجيه بحث في اغسال ايش الميت. واثنان لا يغسلان، السقط السقط والشهيد الذي مات في معركة الكفار، إلهم تفصيل دقيق نتكلم به في حينه، أما الآن في أثناء موجبات الغسل. كلمة شفاء مستحالة. نعم كلمة شفاء مستحالة. ايه بس قبل بقى شو وين رأي العبارة؟ شو رأي العبارة؟ وينقض الوضوء أيضا شفاء دائم الحدث وشفاء المستحاضة. يا سلام غلط. شوف دائم الحدث في الشرع يا اخوان اثنين، من به سلس البول ومن بها استحاضة. سلس البول يخص الرجال والنساء، اما دائمة حدث الاستحاضة الخاصة بايش؟ بالمرأة. هي اسمها دائمة الحدث. هي دائمة الحدث شوفوا شو حكمها. هذا الشيخ بده خلينا نحكيها. إذا كان من به حدث دائم كالمستحاضة مو كالحائض، كالمستحاضة اللي بتشوف دم الاستحاضة هو دم العلة النزيف، والذي معه سلس بول. هؤلاء أولا لهم شروط زيادة عن غيرهم. أولا هؤلاء لا يتوضؤون إلا بعد دخول الوقت، يعني إذا بيتوضوا هلأ لصلاة العشاء ما بيصير. ليش؟ لأنه إذا توضؤوا قبل الوقت ولو دقيقة حدثهم ما عم يرتفع، لأنه دائمين الحدث، دائما حدثهم دائم، فالشرع بده يقلل من حدثهم. ما بيتوضؤوا إلا لبعد دخول الوقت، فلو توضؤوا قبل دخول الوقت لا يصح. ليش؟ لأنه عم يكثر الحدث. فأولا عليه الشرط أنه يكون وضوءهم بعد دخول الوقت، هاي واحد. ثانيا يتوضؤون لكل وقت، اثنين، يعني ما بصير في وضوءهم يصلوا وقتين، توضينا للمغرب ونظل متوضيين حاول نصلي العشاء، نصلي العشاء بهالوضوء، بدنا نجدد تجديد الوضوء لكل وقت لازم. أسروا شرطين، الشرط الأول وضوءهم بعد دخول الوقت، الشرط الثاني يتوضؤون لكل وقت. الشرط الثالث بدهم يغيروا العصابة في كل وقت، لأنه عما ينزل إيش الحدث. وبعدين بالنسبة أثناء النية تبعهم في الوضوء، يعني قلنا نية النية عند الوضوء شو فرض عند غسل الوجه، نية الوضوء نويت فرائض الوضوء، نويت رفع الحدث الأصغر، نويت الطهارة للصلاة، هاي كلها النيات بتجوز للوضوء. أما اللي به سلس بول وبها استحاضة، أولا قالوا نويت رفع الحدث الأصغر ما بيرتفع حدث، حدث دائم، ونقالوا نويت فرائض وضوء لا يصح، ونقالوا نوينا الطهارة للصلاة ما عم يطهروا. بدها تكون نيتهم نويت استباحة فرض الصلاة، عما يستبيحوا في كيفية الوضوء يستبيحوا الصلاة استباحة، يعني ضرورة، وضوءهم للضرورة، مفهوم؟ فبيقولوا نويت في وضوءهم، يعني نويت استباحة فرض الصلاة، عم يستبيحوا الاستباحة، أما حدثهم ما عم يرتفع ولا عم يطهروا. فهمت شلون؟ أيوة. فمن نواقض وضوء من بها استحاضة ومن به سلس الشفاء، يعني هذا عذر نادر، إذا كان المستحاضة شافت حالها صار معها النقاء، النقاء معها عم يفسد الوضوء، لأنه لما توضت كان وضوءها ناقص. ليش؟ كانت في حالة علة وضرورة، هلأ بما إنها شفيت من ضرورتها صار بدها بقى تتوضأ وضوء السليم، مفهوم؟ واللي معه سلس بول إذا شاف حاله إنه إجت عليه حالة صار صحيح سليم، فبيكون وضوءه اللي توضاه ذاك وضوء ضرورة، وهلأ صار وضوء غير ضرورة، وضوء عذر، وضوء إيش سليم، فبده يجدد وضوءه. فشفاء المرض من المستحاضة ومن السليم ينقض الوضوء اللي كان للضرورة، ويجب عليهما تجديد الوضوء وجوب، مفهوم؟ أيوة. غيره بالنسبة لإذا واحد معه سلس بول أدى للمغرب وتوضى بس ما صلى المغرب مباشرة لقبل العشاء بشوي، يعتبر هالوضوء ساري لما لازم يعيد الوضوء مرة تانية؟ ليش لحتى صلى فيه؟ يعني واحد معه سلس بول توضى بعد الأذان، طيب، وما صلى مباشرة، استنى لقبل العشاء مثلا بربع ساعة وقام صلى. ايوه، فالتأخير بانتظاره ليش؟ شو السبب؟ ما في سبب، شغل أو شيء حدا حكى أو هالوقت هاد طالت المسافة بين هذا سؤاله عم يسأله هيك، لكن هذا حكم فقهي. قال والموالاة في وضوء دائم الحدث واجبة، والموالاة في الوضوء مو واجبة إلا في حق دائم الحدث السلس والمستحاضة، الموالاة يكون الوضوء ورا بعضه واجبة، بحيث لو الدكتور عدنان بيك توضى في بيته غسل وجهه وإيديه وقال ما بدي أمسح راسي وإجريه إلا في جامع لا لباشا بصح لأنه سليم. أما صاحب العذر الموالاة يكون وضوءه ورا بعضه واجب. لسه ما طلعت الكرسونة بدي احكيها اللي اتخذتها من سؤال ابو محمد. فطالما انه الموالاة في وضوء دائم الحدث واجبة، والموالاة بين الوضوء والصلاة واجبة، يعني بده يتوضى من هون ويقوم الى الصلاة، فان تأخر لغير مصلحة الصلاة فسد وضوءه ووجب عليه تجديده، وان تأخر لمصلحة الصلاة كأن انتظر الجماعة فانتظاره من اجل الصلاة لا بأس. اما لو قال لا نشرب كاسة الشاي بما انه صبتها ام محمد نشربها ونقعد نصلي بطل وضوءه. فالموالاة بين وضوء دائم الحدث وبين الصلاة فرض. صار مفهوم؟ اذا كان يصلي صلاة قضاء بيصلي صلاة المغرب هلا قضاء ويصلي بعد العشاء بيتوضى لسنة بده يجدد كل فرض وضوء. ماكو كلام. نعم السنة يصلي بهذا ما شاء من النوافل بهالوضوء. اي نعم هذا حكمه مثل التيمم، يصلي بالتيمم ووضوء دائم الحدث فرض واحد وما شاء من النوافل. نيح والحمد لله رب. نعم سيدي سيلان القيح والدم من الجرح في المذهب الشافعي والمالكي والحنبلي لا ينقض الوضوء. في المذهب الحنفي النجاسة تنقض الوضوء من أي موضع من البدن إن طلعت من الجبر. الإمام أبو حنيفة معه قاعدة النجاسة من أي موضع من البدن من الفم. هلأ لما القيء ينقض الوضوء احذروا ليش القيء نجاسة، لأنه لما عم ينزل الطعام وتحيله المعدة صار نجس. عم تفهموا علي؟ تبقى سؤال الدكتور. فلما طلع من فمه عم ينقض وضوءه مع انه الفم مو موضع النجاسة. عندنا قاعدة عند امامنا الاعظم ابو حنيفة النجاسة من اي موضع من البدن خرجت تنقض وضوءه، فالقيء ينقض وضوءه لانه نجس خرج من الفم. الدم ان طلع من الفم من الانف من اليد من البطن من القبل من الدبر ينقض وضوءه. هذا في مذهب ابو حنيفة فقط. نيح وفي بقية المذاهب الدم لا ينقض إلا إذا خرج من المكان المعد لخروج النجاسة القبل أو الدبر. صار مفهوم؟ لا لا سيدي بالنسبة للدم إذا مثلا بالشكل إيه إنزيل واحد بتقشر يطلع منه دم معناته إنه هذا لا ينقض الوضوء. لا على مذهب الحنفي الدم اللي بينقض الوضوء على مذهب سيدنا أبو حنيفة إمامنا شرط يكون كثير يسير، هذا بيطلع بفشي تفشاية بيكون دم قوي يخرج من محله يسير. هذا دم الضابط لنقض الوضوء يكون كثير يسير عن موضعه. أما إن كان طلع من ضعف وبطي محله لا ينقض الوضوء بيكون قلت. نعم بصير يقلل بصير انتم نسيتنا وقت الوضوء السادس لمسوا الذكر القبل ينقض وضوء ولمس حلقة الدبر لحالة تنقض وضوء. أنا جمعتهم كل اسم فرج الآدمي. يعني الحالة عورة الرجل لا تنقض بين الصرة والبكر. لا ينقض وضوء إلا عين القضيب وحلقة الدبر فقط، حتى الخصيتين اللي عم تنطلوا ما بينقضوا وضوء فرج مرة. يعني ايش مني أقول لكم السؤال الفقهي ما في حياة، يعني الشيخ بيكون قليل حالة حتى يجاوب. سيدي لا عيب في الحلال. لا عيب في الحلال. ايه؟ الزواعي عم يدعي حلاله. ايه؟ وداعبي. الله يجعل الصحراء. نعم. ايه معلش مزي. مزي. ايه؟ ينقض الوضوء. ينقض الوضوء سيدي. مزي. ايه؟ بس ينقض الوضوء. ينقض الوضوء عفوا. الجنابي. لا الجنابي ما عليه. ايه؟ معلش. ينزل بالارض او يخفه معلش. يعني مسؤولية. يا حبيبي. في الشباب الشاب. وين الحلال؟